إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257 87 120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. رايح فين يا هشام؟ وطي صوتك للبنت تصحى. أنا نازل أوضة المكتب، افتكرت إن لازم أراجع ملف مهم قبل ما أروح الشركة الصبح. نامي بقى يا يارا، نامي. طيب يا حبيبي، تصبح على خير. بوسينة، بوسينة، انت نمتي؟ ما انا مستنياك هنا في اوضه المكتب اكتر من ساعة يا هشام. معلش حبيبتي، ما انا كان لازم استنى لما يارا تنايم رماس وبعدين تروح هي كمان في النوم. انا مش عارفة لحد امتى هنفضل نتقابل زي الحرامية كده. ايه؟ حرامية؟ دي برضو كلمة تقوليها بوسينة. تعبت يا هشام، تعبت. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ الحب. الحب يا بوسينة. تعالي يا حبيبتي، بلاش نضيع الوقت القليل اللي بنسرقه من الزمن في الكلام البارد ده. هشام، في حد برا؟ يا بنت حد مين بس؟ بقولك يارا راحت في النوم، وماما انت عارفاها مادام حطت دماغها على المخدة بتنفصل عن العالم. وليه ما يكونش بسيوني؟ الطباخ الجديد؟ من ساعة ما اشتغل هنا مش مريحاني نظراته وتلميحاته ليا. ها، سمعت؟ طب خليك هنا على ما ارجع. غريبة، اديني قدام باب اوضته المفتوح مش نايم على سريره. انا هو باشا. انت كنت فين ومالك بتترعش وبينك بيبك عرق كده؟ لا لا لا لا، ثم انت مالك انت؟ انا بقولك انت كنت فين. كنت مطرح ما انت خايف اكون. ايه يعني انت اللي؟ ايوه يا بيه، وعارف كل حاجه وبشوف بعينيا كل حاجه. بتتجسس عليها يا بسوني؟ لا، بحروسك يا بيه عشان انبهك ساعه اللزوم. بس يوني، انا انت ترجع على اوضه مكتبك وتعيش حياتك يا باشا، والكلام بينا مخلص. لا، ده ابتدى. ايه ده يا ابو زينه؟ بس يوني محضر الغدا لفرد واحد بس. ايه معقول هشام ومراته خرجوا من غير ما يقولوا لي؟ الهانم امرت نطلع لهم الغدا في اوضتهم النهارده يا فندم. نعم، هو في هنا هانم غير يا غبيه؟ ها، اسفه. ثم ايه الهمجيه دي؟ اكل في اوضه النوم؟ يلا خلي بسيوني يجيب الغدا هنا واطلع عنده لهم حالا. حاضر يا فندم. ايه يعني الفكره يا يارا نتغدى النهارده في اوضتنا لوحدنا كده؟ والعشاء كمان يا استاذ هيكون بره ونسهر للصبح كمان. لا بجد بقى، اشمعنى النهارده؟ رغم ان سؤالك ده لازم يزعلني، لكن اكد لي انك ناسي اهم مناسبه في حياتنا. لكن معلش، عشان خاطر رماس هقولك، كل عيد جواز وانت طيب يا ابن عمي يا حبيبي. صحيح، 12/8. غمض عينك بقى علشان افاجئك بالهديه اللي جبتها لك. يظهر اننا هنتفاجئ احنا الاثنين دلوقتي. ادخل. احسان هانم امرت ان الغدا يكون تحت. طبعا ما قدرتش تمشي كلامك على ست مراتك وتنزلها تتغدى هنا. غبت زي العيال الصغيرة وقالت لك يا في الأوضة يا مش واكلة. أبدا يا ماما، هي بس يعني فضلت تريح شوية قبل ما نخرج بالليل. تخرجوا تروحوا فين؟ بعد إذنك يا ماما، يعني هنتعشى برا واحتمال نسهر شوية صغيرة، أصل النهاردة بيوافق عيد جوازنا. ده بقى على أساس إنك بتحبها ومرتاح معاها. عيني عليك يا حبيبي، ضحيت بنفسك عشان خاطر المرحوم أبوك. ما كانش ممكن أرفض أتجوز زيارة يا ماما، بابا رباها وشال مسؤوليتها بعد موت عمي، وكانت وصيته ليا وهو بيموت إني أتجوزها. أيدني بقيت حديدي ما قدرتش أتخلص منه، ولا عمري كنت هعيش ضميري مرتاح لو ما كنتش نفذت وصيته. وسبت بنت أختي مها، الدكتورة مها، الدرجة العلمية والمال والجمال. خلاص يا ماما خلاص، الأمر الواقع بيقول إن يارا مراتي وخلفت منها كمان، ولا أنت نسيت رماس؟ إيه ده؟ أنت واقف هنا من أمتى يا بسيوني؟ نستني تخلصوا أكل عشان ألم الصفر. يلا لم، وبعدين هاتلي القهوة في الجنينة، وأنت هشام خلي بوسينة تجيب لي رماس. حاضر يا ماما. باشا أنا عاوزك يا باشا. ها؟ طيب طيب. ايوه، عاوزني في ايه يا بسيوني؟ عاوز اعزمك على فرحي. هو انت ما كنتش لسه اتجوزت؟ منين؟ مرتب ملاليب يا باشا، وكل ما احوش قرشين يروحوا في حته جهاز لما ورمت. الف مبروك يا بسيوني. بس انت عارف مصاريف الفرح واللازم منه. لا، وانا لازم اعمل ليله كبيره قوي. بسيوني حبايبه كتير، وقلت يا تميل على مين غير سيدك وحبيبك هشام بيه. طبعا. انت محتاج كام؟ 15 باكو. 15,000؟ ده الحجز القاعة. اما نقطتك للحارس الامين بسيوني فدي هسيبك انت تقدرها وكلك نظر. ده انا حتى بفكر اعزم الهانم الصغيرة واشوفها تنقطني بكام. اعزمها؟ ملوش لزوم يا بسيوني، انا هديك اللي انت عاوزه. بقول لك سيبي البنت يا ابو سينا. ما اقدرش اكسر اوامر احسان هانم. اوامر احسان هانم مش على راضيها زي دي؟ اوعي ايدك. لازم اخدها. اوعي ايدك انت. سيبيها، قلتلك انا امها وانا جدتها، وكلمتي هي اللي هتمشي في البيت ده في اي حاجه يا نينا الا في اللي يخص بنتي. وانا مش حابه انها تنزل الجنينه، الجو فيه عفار. يلا يا ابو سينا هاتيها. اوعي ايدك. اوعي اوعي. يا نينا يا نينا ارجوكي بلاش كده، بلاش. معقوله؟ معقوله القهر اللي انا فيه ده؟ يا ربي انا تعبت تعبت. انا لبست وجاهز يا يارا، اسبقك على تحت. لا لا، عاوزه ننزل سوا وانت مأنجشني زي يوم فرحنا. تعالي يا ابو سينا، احنا خلاص نازلين وهنسهر، مش هوصيك على رماس وخصوصا الرضعه. ما تقلقيش، وكل عيد جواز وانتوا طيبين. في حد في الهول؟ الهانم الكبيره. ربنا يستر. رايحين فين؟ زي ما قلت لحضرتك يا ماما، خارجين نسهر عشان الليله دي. يعني الليله دي واجب العزاء اهم. عزاء؟ يا ساتر يا رب. مين يا ماما؟ سامي بيه الشرباجي، جوز بنت عمتي. ايه، ما انت شايفني لابسه اسود ومستنياك ازاي؟ يلا يلا، ما فيش وقت. يارا ما تشغلش بالك بيارا، اتفضل. ده جوز بنت عمتي الغاليه. بس لما ترجع ليا معاك كلام تاني ونهائي. ايه ده، انت لسه صاحيه يا يارا؟ وبنفس الفستان اللي كنت بحلم احتفل بيه معاك بمناسبه سعيده حولتها الهانم عزا. معلش يا يارا معلش، انا هعوضها لك. ما تقدرش توعد ولا تقدر تقرر ولا حتى تعبر عن مشاعرك الا باذن. اسمح لي يا هشام، مش قادره احس اني متجوزه راجل. يارا فين الراجل اللي ابوه وصى عليا وهو بيموت وقال له ما تنساش انك كل اللي ليها في الدنيا؟ يارا كفايه. كفاية، انت عارفة كويس ان راجل. واي رجولة هتقدر تثبتها بين اسوار سجن وانت تحت عيون سجان ما بيرحمش؟ انا عمري ما هحس برجولتك هنا يا هشام. قصدك ايه يعني؟ الاعلان اللي كلمتك عليه قبل كده، شقق الكومباوند نعزل. طب عموما انا هنزل المكتب دلوقتي اراجع دوسي مهم، وبكرة نبقى نتكلم. كلام خلص، وبكرة من بدري هنفذ. واقف تتصنط على باب المكتب ليه يا بسيوني؟ ما بتصنطش، انا كنت لسه هخبط اشوف هشام بيه يكون محتاج حاجة. طب اتفضل روح على اوضتك. حاضر. هشام، هشام قافل على نفسك بالمفتاح ليه يا هشام؟ ايوه يا ماما. حضرتك لسه صاحية؟ ايه قافل على نفسك ووشك اصفر وبتتنفط كده ليه؟ هي البعيدة يارا نكدت عليك بكلامها الماسخ. ايوه حضرتك ما نمتيش ليه؟ بعد ما نعست جالي ابوك في المنام بعيون كلها عذاب وقال لي ما بتراعيش الأمانة ليه اللي سبتها لك يا إحسان. أمانة؟ تفتكري يقصد إيه؟ أكيد الخواتم والسبح الفضة اللي في الخزنة. أنا صحيح مقالي كتير ما بصتش عليهم وبصتهم. يلا يلا اطلع نام وسيبني أفتح الخزنة أطلعهم. يلا يلا مات. يلا الله وقف زي اللي عامل عامله كده ليه؟ حاضر يا ماما. بالمناسبة أنا غيرت الرقم السري بتاع فتح الخزنة، 17 3 5. 17 3 5. أوكي تصبح على خير. وإنت من أهله هشام باشا. بسيوني خدامك، أظن أن قمت بالواجب ونبهتك بمجي الهانم. أيوة لكن إنت ليه لسه واقف؟ ها ما رجعتش قطك ليه؟ خفت لحسن مدام يارا تقلق وتنزل لك رخرة يعملوا عليك حفلة. بتتهم حد بسرقة 300,000 جنيه اللي كانوا في الخزنة يا حسن هانم؟ أيوة يارا مرات ابني يا حضرة الضابط، لأنها بالروية وعاوزة تحرمني منه ويعيشوا بعيد. سرقت الفلوس عشان تشتري شقة وتحطه قدام الأمر الواقع. مين عايش في الفيلا غير حضرتك ومرات ابنك؟ ابني المحاسب هشام، وانا اتصلت بيه في الشركه وزمانه جاي، وبسيوني الطباخ. انت جاي منين دلوقتي يا بسيوني؟ كنت بجيب طلبات المطبخ من السوق وفوت احجز القاعه اللي هعمل فيها فرح بيه. انت اوضتك جنب المطبخ، ممكن تكون بعد ما سرقت الخزنه عديت بالفلوس من باب المطبخ للجنينه وبوابه الفيلا. وهفتح الخزنه ازاي بيه؟ دي بتتفتح برقم سري. وانت عرفت منين انها بتتفتح برقم سري؟ ها لا ما هو ما كلنا عارفين، اذا كنت انا ولا بوسينة اللي ماسك الفيلا عادي يعني يا باشا. وتبقى فين بوسينة دي؟ طردتها يا فندم ليلة امبارح. ليه يا احسان هانم؟ هقول لك، بس ارجوك السبب طردها يكون سر، خصوصا على يارا مرات هشام ابني. اوعدك يا فندم تفضلي. ليلة امبارح بعد هشام ما سابني في اوضه المكتب وطلع نام لمحت هزه في الستاره، خفت يكون ساب الشباك مفتوح، ولما رحت اشوف اكتشفت وجود بوسينة وراها. عاوزه تقولي انهم؟ ايوه هي اللي بتشغل ابني وعايزه توقعه علشان تبتزه. ايوه ضربتها على وشها وطردتها. استاذ هشام، حد غيرك يعرف رقم فتح الخزنة السري؟ أيوة عادة ماما ويارا مراتي. الست والدتك قالت إنك امبارح اتخانقت مع المدام، فيا ترى الخناقة دي منعتك إنك تبلغها بالرقم السري؟ منعتني أقوله لها بالليل، إنما الصبح وأنا نازل على الشغل قلته لها. إحنا لقينا في شنطتك عقد شقة جديدة بتاريخ النهاردة يا مدام يارا، واضح إنك خرجت الصبح عشان كده. أيوة العهد بيقول إن الشقة ب400,000 جنيه، رغم إن الخزنة ما كانش فيها إلا 300,000 بس. وإيه العلاقة؟ ده تلميح باتهامي أنا برفضه. جبتي بقية فلوس الشقة منين يا مدام يارا؟ من الفلوس اللي بابا كان سايبها لي في شنطة السفر البني. شنطة السفر البني دي من يوم ما توفى عمي والد يارا اتنقلت معاها لهنا، من يوم جوازنا وانا بشوفها فوق دولاب اوضه نومنا زي ما حضرتك شايف كده. ما تعرفش فيها ايه؟ انا مره سالتها قالت فيها هدوم المرحوم اللي بتعتز بيها. ما صرحتيش جوزك ليه من البدايه ان شنطه السفر البني فيها فلوس؟ كنت ناويه اقول له في البدايه، انما جبروت حماتي وضعف شخصيه هشام قدامها منعوني. حسيت اني عايشه على كف عفريت ولازم احتفظ لنفسي باي فرصه امان لحياتي. يا شريف، تقرير البصمات بيأكد وجود بصمات هشام وإحسان هانم ومدام يارا على الخزنة، يعني الوضع الطبيعي. ده ما يخرجش بسيوني الطباخ يا فندم وبوسينة مديرة المنزل من الاتهام. طبعا طبعا، ممكن يكون الجاني لبس جوانتي. أنا عندي إحساس إنه بسيوني، لأنه كان واقف على باب المكتب لحظة ما بلغ هشام الرقم السري لوالدته. مش هي قالت كده يا فندم؟ ويارا لا ليه؟ ولا مصدق يعني حكاية الفلوس اللي سابهم لها والدها في شنطة السفر البني؟ ما هي مطمنة طبعا ان الوحيد اللي يقدر نسأله هو والدها المرحوم. وما تنساش بوسينة مديرة المنزل، بعد اللي سمعناه من احسان هانم عن العلاقة اللي بينها وبين هشام ابنها، ما تستبعدش يكون بلغها بالرقم في لحظة ضعف يعني ولحظة سفر. ممكن يا فندم ممكن، بس البسمة الواثقة اللي على وش سيادتك دي بتقول انك عرفت الجان يا فندم. طبعا طبعا، يلا بقى نقبض عليه. طب مين فيهم يا فندم؟ مدام يارا ولا بوسينة مديرة المنزل ولا بسيون الطباخ؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سيداتي وسادتي، يسعدني تلقي مكالمتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم الداخل 3222. نحن دائما نتمنى لكم التوفيق. الإجابة على السؤال يأتيكم في السادسة مساء إن شاء الله، فابقوا معنا.